نشر العلم بين الناس أفضل من توزيع المال عليهم، ذلك أن علم الدين هو السلاح الذي يدافع به المؤمن شياطين الجن وشياطين الإنس ويدافع به هواه.